إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول، إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للحافظ للشيخ العالم الإمام حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. وقد بدأنا بالمقدمة قبل أسبوعين، والآن نشرع في بداية ما بعد المقدمة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. نعم. سألني إياه من لا بد لي طيب من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قال رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد إني باليقين أشهد ماذا؟ شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن. بالحق سوى الرحمن مألوه سوى الرحمن. من بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. هذان البيتان هما بداية الكلام على مراد المصنف رحمه الله تعالى من إنشاء هذه المنظومة. فهو يقول: وبعد، أي مهما يكن من شيء بعد أو بعد ما تقدم من المقدمة، فإني أشهد. ومعنى الشهادة المقصود بها الشهادة المقرونة بالإخلاص واليقين. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بماذا؟ بجوارحك. هذه الشهادة الحقيقية بأنه ليس هناك إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. سوى الرحمن، ليس هناك من يعبد سوى الإله المألوه المعبود الرحمن سبحانه وتعالى. والإله من أله، من أله يأله يعبد يعبد، فالله تبارك وتعالى هو الإله. قال الله تعالى: إله مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ونحو ذلك. وهي التي اشتق منها لفظ اسم الجلالة، الله مأخوذة من الإله، فالصحيح أنه اسم مشتق من أله يأله، هذا لفظ الجلالة الله. فهو يشهد شهادة حق مخلصا موقنا بها، وأشار هنا إلى بعض شروطها التي ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في أبيات لاحقة، وأشار هنا إلى الإخلاص واليقين، وكما قلت ستأتي مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى في دروس لاحقة. الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. واليقين هو عدم الشك، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يرتابوا في أنه الإله الحق، كما سيأتينا بعد قليل، الذي لا يعبد بحق سوى الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله، ولا يجوز التسمي به، لكن قد يجوز التسمي ببعض الأسماء كرحيم وحليم وحكيم ونحو ذلك. هناك أسماء لا يجوز التسمي بها لأنها خاصة بالله، مثل لفظ الجلالة الله، ومثل ماذا؟ الرحمن ونحو ذلك. وهناك أسماء يسمى بها المخلوق، لكن إنما يتبين المراد بها من خلال السياق والسباق، ومن خلال القرينة التي تقترن بذلك، ومن خلال الإضافة والتخصيص، ومن خلال الإضافة والتخصيص. فأنت إذا قلت فلان رحيم من بني آدم، واضح هذا خصصته، قلت فلان رحيم بإخوانه، فلان رفيق بإخوانه، فلان رؤوف بإخوانه. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبشرناه بغلام عليم. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الأسماء الأمر فيه سعى، يسمى بها بنو آدم، لكن إنما تتميز عند الإضافة والتخصيص والتعريف والسياق والسباق. لكن اسم الرحمن لا يجوز أن يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، سوى الرحمن المنزه عن كل عيب ونقصان. الله عز وجل منزه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به من الولد والوالد والشبيه والنظير والمثيل والشريك ونحو ذلك. لذلك جاءت الآيات تأمر بالعبادة وتحذر عن الإشراك بالله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذه العبادة لا تكون عبادة حقة إلا إذا تضمنت أمرين: الولاء والبراء. الولاء لله عز وجل وإفراده جل وعلا بالعبادة، والبراءة من كل معبود سواه، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبدا بيننا وبينكم العداوة إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. خير الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يعترض على هذه الجملة وهذا غير صحيح، فهو خير الخلق، هو سيد الأولين والآخرين، الأنبياء كلهم تحت لوائه، لأن بيده لواء الحمد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهو سيدهم وأفضلهم وسيد الأولين والآخرين. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نوقن بذلك وأن نؤمن. وأن خير خلقه محمدا ماذا؟ من جاءنا بالبينات والهدى. هو خير الخلق وخير الأنبياء وخير الرسل وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جاءنا بالبينات والهدى من عند الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات الواضحات من القرآن والسنة والآيات الباهرات من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. والهدى أي الآيات التي يهدي بها الله، يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه الآيات البينات الواضحة. ثم قال صلى: رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ودين الحق. رسوله إضافة تشريف وتعظيم، فهو رسول الله، ولذلك يقول تبارك وتعالى: محمد رسول الله. ولا ينبغي للمسلم أن يذكره مجردا عن وصف ماذا؟ الرسالة. نحن الآن في هذا العصر تجد بعض الكتاب الصحفيين يقول: قال محمد وفعل محمد وجاء محمد وعبقرية محمد، لا يصلون ويسلمون عليه ولا يذكرونه بوصف الرسالة والنبوة. ولذلك شرفه الله بهذا الوصف في أنه يردد في كل يوم 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك في التشهد التي لا تصح الصلاة إلا بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخير ما يوصف به صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اقرأ البيت مرة أخرى. رسوله إلى جميع الخلق من نور والهدى ودين الحق، أرسله الله عز وجل إلى الثقلين كافة. قل إني رسول، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهم الجن والإنس والعالم أجمع. فهو الرحمة المسداة، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. هو رسول جميع الخلق، بخلاف الأنبياء السابقين فإن رسالاتهم كانت خاصة لمن؟ لأممهم، كانت خاصة لأممهم. بالنور والهدى ودين الحق، رسالته نور. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو جاء بالنور وهو نور يستضاء به، كما قال كعب بن زهير رحمه الله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الحق مسلول. ليس المراد أنه نور الناس قد خلق من هذا النور كما يزعم بعض الخرافيين، وإنما نور يعني مشعل هداية، مشعل هداية للناس. وكذلك جعلناه نورا نهدي به، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو نور من هذا الوجه. وليس المقصود أنه نور خلق الناس منه كما يزعم الخرافيون وعباد القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به، أي مشعل هداية يقود الناس إلى الخير، مشعل هداية يقود الناس إلى الخير، ويضيء الله به الطريق المستقيم حتى يصل الناس إلى بر النجاة وإلى الصراط المستقيم بالنور والهدى. والهدى تقدم لنا، ودين الحق دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا، يعني صلى الله عليه، والصلاة عليه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، هذا المقصود بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، يثني عليه ربنا في الملأ الأعلى من الملائكة وغيرهم. صلى عليه ربنا إلهنا ومعبودنا، ومجد أي يعني أثنى عليه خيرا، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو الذي مجده الله عز وجل وأثنى عليه وامتدحه وبين فضله وبين أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. والصحب والآل، أو الآل والصحب دواما سرمدا. الصحب جمع صاحب، ويقول لهم الصحابة والأصحاب، الصحابة والأصحاب، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، حتى ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. والآل يطلقون على أمرين: آل بيته الذين اتبعوه لئلا يدخل فيه أمثال أبي لهب وغيره من الذين كفروا بالله عز وجل، يعني آل بيته الذين اتبعوه من بني هاشم وبني المطلب ويدخل فيه أزواجه رضوان الله عليهن. ويطلق الآل على الأتباع، يطلق الآل على الأتباع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يقال في اللغة آل فلان يعني قومه وأتباعه، آل فلان أي قومه وأتباعه. فكلمة الآل كما قلت تطلق على أقاربه من أهل بيته بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأزواجه صلى الله عليه وسلم، وتطلق إطلاقا أوسع وهي كل من اتبعه على دينه، وهم كل من اتبعه على دينه إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فالمقصود الأتباع، الأتباع، فهؤلاء هم الآل دواما سرمدا، أي صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قبل ما نتجاوز، الناظم متقدم يقول: مقام الولاية في برزخ. نعم، وأنتم ذكرتم أن خير خلقه محمدا. نعم، الناظم الصوفي الغالي ولعله ابن عربي الهالك صاحب المسمى صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات وصاحب وصاحب الذي كفر بالله عز وجل، وهو الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الكلب وما الله إلا راهب في كنيسة، وهو القائل: ما في الجبة إلا الله، وهو القائل: أشهد أن لا إله إلا علي هل أنزع البطين، ونحو ذلك من كفرياته. والآن يعبد له قبر في بلاد الشام، له قبة تعبد من دون الله ويطاف بها ويحج إليها وينذر لها ويذبح لها، وله حي يسمونه حي الشيخ محيي الدين، وهو مميت الدين. انتبهوا، ابن عربي النكرة، وليس ابن العربي المالكي الأندلسي القرطبي المعافري أبو بكر رحمه الله تعالى، لا، ابن عربي الطائي الهالك، هذا هو المشرك صاحب القول بوحدة الوجود، وهو الذي يرى أن أعلى درجات الوحدة مع الله لحظات الجماع، لحظات الجماع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في هؤلاء ابن عرب وأتباعه: يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعاني، أين الإله وثغرة الطعاني، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما بيته الكفري الذي يقول مقام الولاية، مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عنده أكبر من الأنبياء والمرسلين، الأولياء عنده أعظم درجة من الأنبياء والمرسلين، وعقيدة أهل السنة والجماعة بل وعقيدة المسلمين جميعا، من لم يعتقد ذلك فليس بمسلم، أن أفضل الخلق وأفضل بني آدم هم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وخيرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ الأبيات الثلاثة سهلة. نعم. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. خلينا بيت بيت. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. ولذلك عنوان المنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، هذا هو معنى البيت. يعني بعدما تقدم، فهذه المنظومة الموسومة بسلم الوصول إلى علم الوصول وإلى ما جاء معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى من القرآن والسنة. ولذلك يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: من رام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع منهج الرسول، ما اتباع الرسول، ما منهج الرسول، يعني انخذل فهو مخذول، أو كما قال رحمه الله تعالى: قد حرم الوصول، حرم الوصول، أو كما قال: من رام الوصول إلى علم الأصول، إلى علم الأصول بغير اتباع منهج الرسول حرم الوصول. فهذه عبارات السلف، ويرددون مثل هذه الكلمات العظيمة. وبعد ماذا؟ هذا النظم في الأصول، بعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أيوة. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني بذلك أنه نظم هذه المنظومة العظيمة المباركة بناء على طلب شيخه وأستاذه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. فهو عندما توسم في الشيخ حافظ النجابة والعلم والذكاء طلب منه أن ينظم هذه المنظومة، وقد نظمها بسنة كاملة، ثم شرحها في 3 سنين بمعارج القبول. من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، ممتثلي يعني من فضله علي بعد فضل الله، فإني لا بد أن أجيب سؤاله، يعني يقول إنني مضطر أن أجيب مع قلة علمي، وهذا يقوله وهو عالم، فكيف بنا نحن المساكين، كما وضحه في البيت الثالث. قال هذا سألني إياه من تعينت إجابته ولا أستطيع له رد جواب. رد جواب سؤله الممتثل، أي لا بد لي من امتثاله باعتباره شيخي. امتثاله في العلم وليس امتثاله في التمسح والتبرك كما يفعله دعاة المتصوفة. ثم ختم بهذا البيت قبل البدء في الصلب. نعم. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يقول قلت مع أنني عاجز أشعر بعجزي ومشفق على نفسي من اقتحام هذا البحر، فإنني أرى نفسي لست من فرسانه. وإذا كان هذا العالم الجهبذ يقول هذا الكلام، فكيف بمن يتقحم أمهات المسائل وهو ليس أهلا لها فيهرف بما لا يعرف. لكن يقول لما كانت إجابة السؤال متعينة علي بدأت في هذا الباب مع شعوري بعجزي وضعفي وقلة علمي. شو انظر إلى تواضع أهل العلم، إلى تواضع أهل العلم، ما يأتي كما يقول بعض أصحاب الرسائل الآن وقد فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا. أحدهم لما رد عليه أحد المشايخ، أحد المتعالمين، عندما رد عليه أحد المشايخ في أمر قد يعني أبدأ فيه لخبطة، قال رد على شيخه قائلا ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض. ما شاء الله، ومن أنت يا مسكين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول ولا زال طويل بعلمه حتى الله أعلم بحاله، ويخاطب شيخا جليلا يقول ولا يزال، رد على شيخه قائلا ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض. ما شاء الله، صلى الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من الكبرياء، الكبرياء لله وحده، فهي رداء الله، فمن اقتحمها واتصف بها فهو أحقر خلق الله. معتمدا على القدير الباقي، معتمدا على الله وحده، ومتوكلا عليه في خوضي لهذا الميدان. والقدير اسم من أسماء الله عز وجل، ذو القدرة التامة التي لا تقهر. والباقي ليس من أسماء الله لكنه من صفاته. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو ليس من الأسماء التي نص القرآن والسنة على أنها من أسماء الله، وإنما هي ماذا؟ من صفات الرب سبحانه وتعالى. فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. نعم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. من باب نعم الأسئلة، من باب المعلومية أو المعلومة، تقدم لله الحمد في هذا المجلس المبارك شرح التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كانت بدايته بتاريخ 19 شهر 3 سنة 34 هجرية، وختم بتاريخ 30 شهر 3 سنة 35 هجرية في تسجيلات المسجد النبوي الشريف. سنت جزاك الله خير، مكثنا فيه سنتين، نسأل الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. غدا إن شاء الله نواصل في هذه المنظومة. نعم إن شاء الله تعالى. السائل الكريم يقول: نسمع المؤذنين في المسجد الحرام المسجد النبوي يقولون الصلاة على الأموات والأطفال وبعض المرات والطفل، كيف يدعى للجميع؟ وردت أدعية ثابتة عن بعضها عن السلف موقوفة وبعضها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارجعوا إلى كتاب أحكام الجنائز لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وارجعوا إلى كتب الأدعية والأذكار، لكن مما جاء في ذلك: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، من أراد أن يسجل فليسجل، ومن توفوا عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويقال في حق الأطفال: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. تقول: اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة مغفرة ورضوانا، وأدخلهم الجنة بسلام، وأدخلهم دارا خيرا من دارهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. نعم. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا، في قريتنا في البلد كذا، فلاني. نعم. يقول: صارت من عادة بنائي المساجد أن يجعلوا القبلة على قبر. نعم، يقول: ما حكم الإسلام في هذا؟ إذا بني لهذا الغرض فلا تصح الصلاة فيه أبدا، بل الصلاة فيه باطلة. أما إذا كان القبر خارج المسجد ولم يقصد ذلك، وإنما قدر أنه كان جهة ماذا؟ القبلة، قدرا وليس قصدا، قدرا وليس إيش؟ قصدا، فيصلى فيه. أما إن فعلوا حيلة ليكون القبر في قبلة المسجد فهذا عبارة عن مقبرة، لا تصح الصلاة فيه أبدا ولو صليت في بيتك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه له أكثر من سنة وهو على الإسلام ولله الحمد، الحمد لله. يقول: والآن جئت للعمرة ولكني لم أختن، ما حكم عمرتي؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الإسلام إلى يوم لقائه، وأن يحيينا وإياك مسلمين، نتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. أما عمرتك فإذا أديتها على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهي عمرة صحيحة، لكن أوصيك إن شاء الله بعد رجوعك أن تجتهد الآن في الختان، فإنه من الفطرة، وهي واجبة بالنسبة، وهو واجب بالنسبة للرجل، لكن لا يؤثر على العمرة. بارك الله فيك. العمرة صحيحة والحج صحيح، لكن إذا رجعت هناك هي عملية بسيطة مع البنج، لا تستغرق لحظات، لحظات في ثواني، يعني في يمكن في 10 ثواني الطبيب يزيل هذه القلفة، في 10 ثواني، ثم يجعل لك عليها دواء لا يعني قد لا يتجاوز أسبوعا. فهذه من الفطرة عافانا الله إياك. الفطرة 5: الختان وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد، والخامس تقليم الأظافر الاستحداد، الختان، نتف الإبط، قص الشارب. هذه السنة. عمرتك إن شاء الله صحيحة يا عبد الله، لكن أول ما ترجع اختتن امتثالا لأمر الله، تؤجر ويعظم لك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ثم الآن أنا أقول لك حقيقة، حتى الأطباء من غير المسلمين أثبتوا أن في الختان صحة للمرأة والرجل، في ختان الرجل صحة للمرأة والرجل، لأن غير المختون يتجمع تحت تلك القلفة أمراض وجراثيم وأقذار وأوساخ تؤذي، قد تسبب مرضا للمرأة ومرضا لك أنت. حتى الأطباء غير المسلمين الآن يدعون إلى ماذا؟ ختان. إلى الختان، لأن فيه نظافة، فيه نظافة، هذه القلفة تتجمع تحتها أقذار وأوساخ. أنت انظر إلى طفلك الآن قبل أن يختن، حرك القلفة، يعني تحركها إلى الخلف، انظر ما تحتها من الأوساخ، فما بالك بالكبير، فما بالك بالكبير. إذا رجعت إن شاء الله يا عبد الله اعزم أن تطبق هذه السنة وهذه الفطرة إن شاء الله تعالى، اجتهد في ذلك. إن الله جميل ويحب الجمال. الله جميل ويحب الجمال، وفيه كما قلت نظافة. نعم. أحسن الله إليكم. أحد المؤلفين المشهورين معاصرين ممن ينتمون إلى علم الكلام، نعم، يذكر في هذا الباب يعني اعتراضا على الختان، ويقول الدين براء من الختان، ويرد الأحاديث الواردة فيه، يقول من دخل في الإسلام وهو لم يختتن نقول له اختتن وهو قد كبر، يأبى نقول له إما أن تختتن وإما أن نضرب عنقك. لا، هذا الكلام هذا غير صحيح. الختان من السنة ومن الفطرة، والصحيح أنه واجب في حق من الرجال، لكن لا يؤثر على بقية الدين بشيء. يعني لا يقال إن من لم يختتن لا تصح صلاته ولا تصح صومه، لا، هذا غير صحيح. وأما من قال من لم يختتن ضربت عنقه فهذا أجهل من حمار أهله. نعم، يقول يقال له اختتن، يقول هذا الدين الذي فيه هذا النوع لا أريده، يقال له إذن نقطع رقبته. هذا جاهل، الذي يفتي بهذه الفتوى جاهل. حتى الذي يدعو إلى الله لا ينبغي أن يبدأ مباشرة بماذا؟ بالختان، بطلب الختان. أنت انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أمر بالدعاء إلى التوحيد لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه الخطوة الأولى. إذا استجابوا تدعوهم لماذا؟ للصلاة. إذا استجابوا تدعوهم للزكاة، ثم تنتقل إلى بقية أركان الإسلام، ولم يذكر الختان. أما الذي يرد الختان ويرد الأحاديث، حديث الختان في الصحيحين، حديث الختان في الصحيحين، اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم أو القدوم على الروايتين وهو ابن 80 سنة، 80 سنة عمره لما اختتن إبراهيم عليه السلام. ينبغي لنا أن يعني نطبق هذا الواجب، ولكن كما قلت لا يقال إن من لم يختتن تضرب عنقه، هذا من كلام الجهلة. يقول السائل الكريم، أكثر من سؤال من العمار تقبل الله من الجميع، أحدهم يقول هل نتبرأ من أولاد الذين لا يصلون، والثاني يقول لي أولاد بعضهم يصلي بعضهم لا يصلي وبعضهم يشرب الخمر، هل يحق لي أن أوزع مالي بالتساوي عليهم أو أحرمهم؟ أولا تعاهدهم دائما وربهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا أرى أن تخرجهم من بيتك كما يفعل بعض الناس، لأنهم قد يقعون فيما هو أعظم. فطالما أنهم عندك وجههم في كل يوم، وانصحهم وأغرهم بالترغيب والترهيب من أجل أداء الصلاة. صحيح أن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، لكن لو أنك أخرجتهم أو ابتعدت عنهم ربما وقعوا في أمور كفرية أعظم أو في مصائب أخرى، فلا يعني تخرجهم من بيتك. أما توزيعك الأموال لئلا يرثوا لا أرى هذا، والخلاف قائم في مسألة التوريث، فلا توزع، لا تعطيهم مالا يشترون به خمرا، ولكن لا توزع الإرث على غيرهم، دعها لما بعد موتك، والله تبارك وتعالى يتولى ذلك. سأل الله إليك. يقول السائل الكريم: نعم، يقول يذكر بأنه خطب فتاة، يقول نعم يذكر بأنه هو وهي على الإسلام، لكن أباها كافر. نعم. ويهددها بالقتل إن تزوجها. نعم. السؤال يقول: هل نذهب إلى بلد آخر ونتزوج هناك أم ماذا؟ إذا كنت في بلد إسلامي ارفعوا أمركم إلى المحاكم في الأحوال الشخصية، وإذا كنت في بلد غير إسلامي فاذهبوا إلى أي مركز من المراكز الإسلامية، وبعد أن تتوافقا على الزواج ويكون المركز هذا هو ولي تلك المرأة، يكون المركز الإسلامي يكون هو ولي تلك المرأة. لكن إن خفت عليها وكان الانتقال إلى بلد آخر أمر ميسور فليكن ذلك، على أن تجتهد ألا تسافر معها وحدك، إما أن يكون معها أمها ولا أقاربها أو شيء أحد من أقاربها. إذا كان لها إخوة مسلمين أو أعمام فاجعلهم هم الذين يتولون أمرها ويزوجونك ويعقدون لك. أما إذا كانت أسرتها كافرة بدون استثناء فتذهب إلى المراكز الإسلامية وتعقد لك إن شاء الله تعالى. وهذا السائل أصلحه الله والجميع، السؤال نعم، الناظم قديما قال: يقولون هذا جائز عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. السائل يقول: وقفت على حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. يقول: لا أتصور أن العمرة لها دخل في الغنى والفقر. يا أخي الكريم، نسأل الله لك الثبات وقبول الحق، ادعو الله أن يشرح صدرك للحق. أما تصوراتك فاجعلها تحت قدمك، إذا سمعت الحديث الآية أو الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تحكم عقلك ولا رأيك ولا فهمك، ففهمك فهم باطل هنا، فهمك فهم باطل. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فأحذرك يا أخي وفقك الله من مثل هذا الأسلوب، تقول لا أتصور. قد يأتينا واحد بكرة يقول: لا أتصور أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد يأتينا آخر ويقول: لا أتصور أن الزكاة فيها بركة ونماء. قد يأتيك متصور آخر ويقول: لا أتصور أن صلة الرحم يبارك الله فيها وتؤدي إلى طول العمر والبركة فيه. يعني إذا حكمنا مفاهيمنا ضعنا، وهذا هي طريقة المعتزلة والجهمية والفلاسفة، يحكمون مفاهيمهم في الشرع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دع مفهومك اجعله تحت قدمك، وافهم القرآن والسنة كما فهمها السلف، افهمها كما فهمها السلف، وإياك تفهمها بمفاهيمك أنت الخاصة. نعم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. السائل الكريم يقول: أسمع في المسجد بعض الناس يقول آمين، يقول يذكر بأن عندهم في المذهب لا يجوز قولها. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك لقبول الحق الذي أمر بأن نقول آمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا وجدتم قولي معارضا لقول الرسول فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: أشهدكم بأنه إذا ثبت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني أرجع عن قولي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر بعض العلماء عن بعض أتباع الإمام أبي حنيفة والشافعي المتجردين للحق أنهم إذا صح عندهم الحديث قالوا هذا هو مذهب الشافعي وهذا هو مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن كليهما يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذوا من هذا قاعدة: إن قول الإمام أبي حنيفة أو قول الإمام الشافعي وسائر الأئمة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر منهم وتفويض منهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. فالذي أمرنا أن نقول آمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا ماذا؟ فقولوا آمين. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك يا عبد الله أن تتقيد به وأن تترك تعصبات المذهب. صلى الله عليكم. السائل الكريم يقول: المعتمر من بلد كذا، المعتمر، وقد تقدم الكلام كثير على الحاج فلان، يقول: نعم، الروضة من الجنة، هل له أن يكشف الفرش ويتبرك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا كشفت الفرش تجد رخاما، والرخام هذا جاي من إيطاليا ولا من إسبانيا، فهل هذا الرخام فيه بركة؟ لا يا عبد الله، هذا رخام جاي حتى من بلاد غير مسلمة، لا مانع من جعل هذا الرخام، لأن هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، لكن أنت لا تتبرك إلا بالله وحده، وإياك أن تتبرك بالمخلوقات، لا بالتراب ولا بالرخام ولا بالبلاط ولا بالشبابيك التي على الحجرة النبوية ولا على الحيطان، ولا تتمسح بالتراب. بعض الناس إذا وجد غبارا على الأعمدة أخذ يتمسح به ويمرغ به وجهه، هذا كله من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك أن تتعلق بغير الله يا عبد الله، التراب والحجر والرخام والسجاد لا يعطيك بركة أبدا، وتراب المدينة لا فرق بينه وبين أي تراب في الدنيا أبدا، لا فرق بينه وأي تراب في أمريكا أو الهند أو روسيا أو أي بلد آخر، التراب هو التراب، التراب هو التراب في أي مكان. طيب لو قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب ووضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ الذي عليه التحقيق من أهل العلم أن هذا ليس خاصا بتراب ماذا؟ بتراب المدينة، وإنما هذا يفعل في أي مكان، مثل هذه الرقية تفعل في أي مكان، تأخذ من التراب سواء كنت في المدينة أو في مكة أو في القاهرة أو في الهند أو في السند أو في أي مكان، وترقي مريضك بهذه الطريقة. فتخصيص التراب والحيطان، أنت إذا رفعت الفرش ووصلت إلى رخام أو بلاط، هذا كله مستورد حتى من بلاد غير مسلمة، ماذا تستفيد منه؟ الرخام والحيطان والجدران ليس فيها بركة ولا تجلب لك بركة، ولا التراب ولا الحجارة. هذا مثل سؤال مر علينا يوم عرفة، يوم أيام رمي الجمرات، قال أنا أجمع مجموعة من الجمرات من الحصى التي يرمى بها لأتبرك بها في بلدي، والعياذ بالله. هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. فلا يستهوينك الشيطان ولا يضحك عليك إبليس. مع العلم أن حديث تراب المدينة شفاء من كل داء في الموضوعات، هذا حديث موضوع لا يصح. نعم، وإن كان يستدل به بعض البروفيسرات والعوام. إيه، ما لا يعبأ بهؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: أهلي في قرية تبعد عن المدينة 140 كيلو تقريبا، وأنا أسكن المدينة وكل أسبوع أذهب إلى أهلي، فهل ينطبق علي حكم المسافر؟ في الطريق ينطبق عليك حكم المسافر، يعني إذا أدركت العصر في الطريق أو الظهر تقصر، لا حرج. وأما إذا وصلت إلى أهلك فأنت مقيم، وإذا عدت إلى المدينة فأنت مقيم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.